أخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأتيه منها إلا ما كتب له. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. الحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة، وراه ابن أبي ابن ماجه في سننه الحديث زيد بن ثابت، وصححه أيضا الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة. وكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم: عرض عليه ربه أن يجعل له وضحاء مكة ذهبا، واضح، أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا، فقال: لا يا ربي، واضح، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وضع إخواني، وأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن من أصبح، من أصبح إخواني الكرام، من أصبح، وأعلمهم أن من أصبح، من أصبح، وأعلمهم أن من أصبح منهم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكانت فكأنما حيزت له الدنيا. حديث رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه من حديث عبيد بن محصن الخطمي. وأخبر أن بذل العبد ما فضل عن حاجته خير له، وإمساكه شر له، وإنه لا يلام على الكفاف، وأنه لا يلام على الكفاف إخواني الكرام، وإنه لا يلام على الإيه، على الإيه، على الكفاف، يعني واضح، واضح إخواني. واضح إخواني، وأنه لا يلام على على الكفاف، وأنه لا يلام على الكفاف، واضح. ونهى أمته، الحديث الذي رواه الإمام مسلم، نهى أمته أن ينظر أحدهم إلى أحدهم إلى من هو فوقه في الدنيا، وأمره أن ينظر إلى من هو دونه، إلى من هو دونه فيها، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. والله إخواني، وأخبر صلى الله عليه وسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، وضرب مثلها مثل ما يخرج من ابن آدم عند خلائه، وإن كان أوله طيبا لذيذا فهذا آخره. واضح إخواني. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيها، فإن أمامهم دار النعيم، فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا عن ذلك النعيم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال يعني قال إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلكت آخرها بالبخل وطول الأمل. أخبر أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلكت آخرها بالبخل وطول الأمل، كما في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وفي اليقين، والطبراني في الأوسط، واضح. وعن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجاة أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. حديث صحيح الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس، ورواه البخاري في صحيحه، والإمام مسلم كذلك في صحيحه من حديث أنس أيضا بلفظ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أي الله عز وجل إذا أحب عبدا، واضح إخواني، إذا أحب عبدا حماه من الدنيا، كما يحمي الإنسان مريضه من الطعام والشراب، واضح. ودخل صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون هو في الموت، فأكب عليه يقبله ويقول رحمك الله يا عثمان، ما أصبت الدنيا ولا أصابت منك، ما أصبت الدنيا ولا أصابت منك، ما أصبت الدنيا وما أصبت الدنيا ولا أصابت منك. هذا حديث رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، واضح. عن عبد ربه ابن سعيد المدني مرسلا، واضح. وراه ابن عبد البر في التمهيد، والذهبي في سير أعلام النبلاء من حديث القاسم عن عائشة قالت لما مات عثمان ابن مضعون كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقبل بين عينيه، ثم بكى بكاء طويلا، فلما رفع على السرير قال طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. وصححه ابن عبد البر قبل روايته له في التمهيد، وصححه في الاستذكار، واضح إخواني. فغبطه بذلك، وكان يقول واضح، وكان يقول كان يقول الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن. وكان يقول أيضا من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك، واضح إخواني، واضح. وأخبر أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس كان في الدنيا. فيقول عز وجل أصبغوه في النار صبغة فيصبغونه صبغة ثم يؤتى به فيقول يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط؟ هل رأيت قرة عين قط؟ هل أصبت سرورا قط؟ فيقول لا وعزتك واضح. ثم يقال ردوه إلى النار ثم يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا وأجهده جهدا. فيقول تبارك وتعالى اصبغوه يعني صبغة في الجنة صبغة في الجنة واضح إخواني صبغة فيصبغ فيها ثم يؤتى به فيقول يا ابن آدم هل رأيت ما تكره قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا قط أكرهه. حديث رواه الإمام مسلم صحيح من حديث أنس بن مالك ونحوه. وفي حديث مناجاة موسى عليه السلام الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهدي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه فذكره وفيه ولا تعجبكما زينته ولا ما متع به ولا تمدان إلى ذلك أعينكما فإنها دهرة الحياة الدنيا وزينة المطرفين وإني لو شئت أن أزينكما بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثلي ما أتيتما فعلت ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما وكذلك أفعل بأوليائي يعني وقديما ما خرت لهم من ذلك فإني لأزودهم عن نعيمها وعن نعيمها ورخائها كما يزود الراعي الشفيق غنمه عن مراعي الهلكة وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة وما ذاك لهوانهم علي ولكن بيستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفورا موفرا لم تكلمه الدنيا لم تكلمه الدنيا ولم يطغيه الهوى وأعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا فإنها زينة المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع سيماهم في وجوههم من أثر السجود أولئك أوليائي حقا فإذا لقيتهم فأخفض لهم جناحك وذلك وذلل لهم قلبك ولسانك وذكر الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا غوث ابن جابر قال سمعت محمد ابن داود عن أبيه عن وهب قال الحواريون يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم وتركوا ما علموا أن سيتركهم فصار استكثارهم منها استقلالا فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فواتا وذكرهم إياها إخواني فواتا وذكرها إياهم فواتا وفرحهم بها أصابوا منها حزنا فما عرضهم من نائلها رفضوه وما عرضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها وخربت بينهم فليسوا يعمرونها وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها يهدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما بقي لهم رفضوها فكانوا فيها هم الفرحين ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحبون الله ويحبون ذكره ويستضيئون بنوره ويضيئون به لهم خبر عجيب لهم لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم وبهم علم الكتاب وبه علموا ليسوا يرون نائلا مع ما نالوا ولا أمانا دون ما يرجون ولا خوفا دون ما يحذرون معاني لابد أن ننتبه إليها ولابد أن ندركها إخواني حتى نعرف قيمة الدنيا والزهد فيها واضح وحدثنا روح حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قيل لعيسى بن مريم يا رسول الله لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك قال أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئا يشغلني به وقال اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب المرء عند كنزه وقال اتقوا فضول الدنيا فإن فضول الدنيا عند الله رجس وقال يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف كمنازل الأضياف فما لكم اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف اجعلوا بيوتكم إخواني الكرام كمنازل الأضياف اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف يعني واضح فما لكم في العالم من منزل واضح من منزل إن أنتم إلا عابروا سبيل يا إخواني الكرام يعني وقال إخواني الكرام وقال يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا وقال أيضا أكل خبز البر وشرب ماء العذب ونوم على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس قال الإمام أحمد أي في مسنده وحدثنا ابن نمير عن الأعمش عن خيثمة قال قال المسيح بشدة ما يدخل الغنى الغني الجنة وقال المسيح عليه السلام حلاوة الدنيا حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة